بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أصبحنا وأصبح الملك لله والحمد لله لا إله إلا هو وإليه النشور. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. أشراط الساعة وعلاماتها، لقد وردت فيها نصوص كثيرة صحيحة، منها ما اتفق عليه الشيخان، ومنها من فرد به البخاري أو فرد به مسلم، أو ورد في كتب أخرى من كتب السنة بأسانيد صحيحة. من ذلك مثلا حديث أبي هريرة الذي اتفق عليه الشيخان، والذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقتتل فئتان عظيمتان تكون بينهما مقتلة عظيمة دعوتهما واحدة، وحتى يبعث دجالون كذابون قريب من 30 كلهم يزعم أنه نبي، وحتى يقبض العلم وتكثر الزلازل وتقارب الزمان وتظهر الفتن ويكثر الحرب وهو القتل، وحتى يكثر فيكم المال فيطير، حتى يهم رب المال من يقبل صدقته، وحتى يعرضه فيقول الذي يعرضه عليه: لا أرض لي، وحتى يتطاول الناس في البنيان، حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول: يا ليتني كنت مكانه، وحتى تطلع الشمس من مغربها فإذا طلعت ورآها الناس آمنوا أجمعين، فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أيضا من هذه الأحاديث حديث عوف بن مالك في صحيح البخاري، فقال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة أدم من جلد، فقال: أعدد ستا بين يدي الساعة، أعدد ستا بين يدي الساعة: موتي، ثم فتح بيت المقدس، ثم موتان يأخذ فيكم كعقاص الغنم، ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساخرا، ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلت، ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر فيغدرون، فيأتونكم تحت 80 غاية تحت كل غاية 12,000. أحاديث كثيرة، لكن المقصود في هذا المقام ليس استقراؤها، وإنما محاولة ترتيبها وتقسيمها. علامات الساعة كما اصطلح أهل العلم عليها: علامات صغرى وعلامات كبرى. العلامات الصغرى تنقسم أيضا إلى قسمين: قسم وقع وقسم لم يقع بعد. والذي وقع ينقسم أيضا إلى قسمين: قسم يكون قد وقع وانقضى لأن ظهوره يكون مرة واحدة، وقسم آخر لا يكون ظهوره مرة واحدة بل يتكرر وقوعه وحصوله، وربما وقع منه في المستقبل أكثر مما وقع منه في الماضي. فنستطيع في الجملة أن نقسم أشراط الساعة أو علاماتها إلى 4 أنواع: العلامات الصغرى التي وقعت وانتهت، العلامات الصغرى التي وقعت ولا تزال مستمرة وقد يتكرر وقوعها، علامات صغرى لم تقع بعد، والعلامات الكبرى: علامات وقعت وانقضت، علامات وقعت ولا تزال تقع ويتكرر وقوعها، علامات صغرى لم تقع بعد. هذه العلامات الصغرى 3، ثم العلامات الكبرى. تعالوا بنا بعد هذا نتعرف على العلامات التي وقعت وانقضت ولن يتكرر وقوعها. أولها بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته، بعثته ووفاته من أشراط الساعة الصغرى، بعثة نبينا صلى الله عليه وسلم ووفاة نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. ففي الحديث المتفق عليه عن سهل بن سعد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بإصبعي هكذا الوسطى والتي تلي الإبهام وقال بعثت أنا والساعة كهاتين بعثت أنا والساعة كهاتين. وأما عن وفاته صلى الله عليه وسلم ففي الباب حديث عوف بن مالك عند البخاري اعدد ستا بين يدي الساعة موتي. ما رواه الإمام أحمد في مسنده بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت في نسم الساعة. والنسم من النسيم أول هبوب الريح الضعيفة، أي بعثت في أول أشراق الساعة وبعض النجوم. أول علامة من العلامات الصغرى التي وقعت وانقضت. العلامة الثانية التي وقعت وانقضت أيضا انشقاق القمر. اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. مستمر فانشقاق القمر من أمهات معجزات نبينا صلى الله عليه وآله وسلم، وقد رآها عدة من الصحابة مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها، وليس هذا بمستبعد ولا بمستغرب. القمر إذا نظر إلى قدرة الله عز وجل فإن القمر مخلوق لله تعالى، يفعل الله فيه ما يشاء كما يحييه ويكوره في آخر أمره في آخر الزمان. النصوص التي وردت في انشقاق القمر نصوص صحيحة وكثيرة، وقد ساقها مسلم في صحيحه، منها حديث أنس أن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين. ومنها حديث عبد الله بن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بشقين، فقال صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا. في رواية أخرى عنه قال بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنى إذ انفلق القمر فلقتين، كانت فلقه وراء الجبل وفلقه دونه، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا صلوات ربي وسلامه عليه. أيضا من العلامات التي وقعت وانقضت وقد يستغربها بعض الناس وقد طال بها العهد نار الحجاز التي أضاءت أعناق الإبل البصرى. حديث المتفق عليه حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة لا تقوم الساعة حتى تخرج نار من أرض الحجاز تضيء أعناق الإبل ببصرى. هذه الآية يقول أهل السير والتاريخ أنها قد وقعت على الصورة التي أخبر عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة 654 من الهجرة النبوية. تحدث عنها ابن كثير، تحدث عنها الإمام النووي لأنها كانت في حياته رضي الله عنه. ابن كثير يتحدث عن هذه النار فيقول عن أحداث سنة 654 من الهجرة فيها كان ظهور النار من أرض الحجاز التي أضاءت لها أعناق الإبل البصرى كما نطق بذلك الحديث المتفق عليه، وقد بسط القول في ذلك أبو شامة المقدسي واستحضره من كتب كثيرة وردت متواترة إلى دمشق من الحجاز بصفة أمر هذه النار التي شوهدت معاينة وشوهد كيفية خروجها وشوهد أمرها، وكانت أهوالا جساما عظاما لا يكاد يقوم لها بيان، حتى يقول أخبرني من أثق به ممن شاهدها أنه بلغها أنه كتب بتيماء على ضوئها الكتب، وكنا في بيوتنا تلك الليالي وكأن في دار كل واحد منا سراج، ولم يكن لها عندهم أي في الشام حر ولفح على عظمها، وإنما كانت من آيات الله عز وجل. أما الحديث عن أحوالها وعن فظائعها وعن خوف أهل المدينة منها وعن ليابهم بالمسجد النبوي وليابهم بالتوبة إلى الله عز وجل، حتى خرج العلماء إلى والي المدينة ووعظوه فأعتق مماليكه ووضع المكوس ورد على الناس حقوقهم، ولم يبق في المدينة رباب ولا شرب ولا معصية، تاب الناس إلى الله عز وجل وهرعوا إلى المسجد النبوي لائدين تائبين مستغفرين متضرعين إلى الله عز وجل أن يكشف عنهم ما نزل بهم من الضر وما أصابهم من أمر هذه النازلة العظيمة، حتى كانوا يقولون والله إن عيشتنا اليوم مقدرة، والمدينة قد تاب جميع أهلها ولا بقي يسمع فيها رباب ولا دف ولا شرب. نعم، وهم يقولون وإنها إلى الساعة وما نقصت وما يدعنا أمرها نرقد ولا نأكل ولا نشرب، وما أقدر ما أصف لك عظمها ولا ما فيها من الأهوال. كل هذا أورده أبو شامة، نعم، رضي الله عنه ورحمه الله عز وجل. وقد صعد الفقيه والقاضي يومئذ إلى الأمير يعظونه، فطرح المكس الضرائب الظالمة وأعتق مماليكه كلهم وعبيده ورد على الناس أموالهم التي تحت يده، وأناب الناس إلى ربهم وتابوا إليه توبة عظيمة نصوحا صادقة، عسى أن يكشف الله عنهم الضر ويرفع عنهم البلاء. هذا ما كان من خبر أمر هذه النار التي خرجت في السنة 654 من المدينة وأضاءت لها أعناق الإبل بصرة. نتابع الحديث حول بقية أخبار الساعة فيما يلي من الخواطر إن شاء الله، حتى نلتقي في الخبرة القادمة. استودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمة